السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ودراستنا للسنة في هذه الليلة لها هدف، ألا وهو أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأن الله أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورسول الكريم يقول: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وقالت العلماء: حد الكثرة 300، فلا يفوت هذا اليوم والليلة إلا ويصلي أحدنا على نبيه صلى الله عليه وسلم 300 مرة، ومن الصالحين من يصلي 3000 مرة. هذا. وأما من ذكر عنده باسمه العلم محمد أو أحمد أو بالرسالة والنبوة ولم يقل صلى الله عليه وسلم، فقد آثم وتهيأ لأن يذله الله عز وجل. إذ كان عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب الناس، فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فقيل له: لم أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. رغم أنف من أذله الله ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. ومن دعا عليه رسول الله كيف ينجو؟ فمن هنا أهل السنة والجماعة ما يذكرون اسم النبي إلا قالوا صلى الله عليه وسلم. وهذه المسانيد الصحاح والسنن وما إلى ذلك ما يذكرون اسمه إلا يكتبون صلى الله عليه وسلم. فهذه الليلة ليلة الصلاة على النبي، فهيا بنا ندرس هذه الأحاديث ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: باب قوله، يعني تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، الآية من سورة التوبة، لأننا مع البخاري في تفسير سورة التوبة. وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس قال أحمد وجد وحدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب قال أخبرني عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بني حين عمية. هذا الولد لما عمي كعب بكبر سنه صار هو قائده. وهذه الأسماء التي تذكرون كلها رجالات الحديث. وهذا هو السند. قال سمعت كعب بن مالك في حديثه. هذا الابن سمع أباه وهو يحدث في حديثه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا قال وفي آخر حديث في آخر حديث إن من توبتي أن انخلع مني مالي صدق إلى الله ورسوله. من توبة كعب وهو من الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهجروا 50 يوما وليلة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولما تاب الله عليه قال تقدمت بمالي كله للرسول صلى الله عليه وسلم ليجعل صدقة لله وللرسول. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك ما تخرج من مالك كله لله وللرسول أمسك بعض مالك فهو خير لك. وعلى الثلاث الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك ومرار بن ربيع وهلال بن أمية ثلاثة من الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلفوا عن غزوة تبوك ولا عذر لهم وما كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا الحق. فهجروا 50 يوما في المدينة ثم تاب الله عليهم ونزلت الآية وعلى الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وهكذا وتاب الله عليهم. وقال الشيخ حدثني محمد حدثنا أحمد بن أبي شعيب حدثنا موسى بن أعين حدثنا إسحاق بن راشد أن الزهري حدثه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي كعب بن مالك قال سمعت أبي كعب بن مالك وهو أحد الثلاث الذين تاب عليهم أي تاب الله عليهم أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين غزوة العسرى وهي غزوة تبوك لأنهم كانوا في أيام حر شديد وجوع والله التمر يقسمها اثنان بينهما والله يمتص النواة حتى يشرب الماء وسميت غزوة العسرى لما فيها من الشدة. قال ما تخلفت سوى في غزوتين غزوة العسرى وهي غزوة تبوك وغزوة بدر ما حضرها في السنة الثانية من الهجرة. قال فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا جمعت عزمت على صدقه وأكلمه في الضحى وكان قلما يقدم من سفر سافر إلى الضحى. لما علم أن الرسول سيأتي غدا تهيأ لياتي إلى الرسول ويعتذر في الضحى. وكان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد فيركع ركعتين وهذه السنة إلى اليوم من خرج من بلده وعاد إلى بلده فليصلي ركعتين في مسجده أفضل له وخاص أهل المدينة. من سافر منا وعاد بدل ما يذهب إلى أهله يذهب إلى المسجد يصلي ركعتين أفضل له سنة أبي القاسم. وكان يبدأ أي النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد فيركع ركعتين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي قال أنتم لا تتكلموا ولم ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا. المتخلفون كثيرون منافقون وعاجزون وما إلى ذلك. أما الثلاثة قال لا تكلموني. من الثلاثة؟ كعب بن مالك مرار بن ربيع هلال بن أمية هم الذين نصت الآية عليهم. قال فاجتنب الناس كلامنا ما أصبحوا يكلموننا. فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر بعد ما جاء الرسول من تبوك 50 ليلة وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم أو يموت الرسول صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بذلك بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي أحد. إذن هذا الكرب هذا الهم هذا الحزن. قال فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة في بيتها وهي زوجته، وكانت أم سلمة محسنة في شأني يعني هذا كعب معنية في أمري لأنها بلغها وسمعت أنه في كرب حزن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة تيب على كعب، تاب الله على كعب، أبشري تيب على كعب. قالت أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال إذن يحطمكم الناس يجتمعون عليكم فيؤذونكم فيمنعونكم من النوم سائر الليلة فلا تبشروا الآن، اتركه إلى غد. هذه أم سلمة قالت أبشر هذا في آخر الليل أبشر. قال لا، لأن إذا بشر سمع الناس يتكالبون ويصبحون يؤذونكم فاتركه إلى غد إن شاء الله. الرحمة المحمدية والإحسان من المؤمنات. أم سلمة كربت واهتمت وحزنت لكربه هذا الرجل المؤمن كعب بن مالك. قال حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن أي أعلن بتوبة الله علينا نحن الثلاثة، وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كان قطعة من القمر. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان إذا استبشر يستني وجهه حتى يصبح كقطعة من القمر، فرح بتوبة الله على هؤلاء الثلاثة المؤمنين. وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر. وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا عن الأمر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين فاعتذروا بالباطل ذكروا بشر ما ذكر به أحد. نعم الذين تخلفوا واعتذروا كذبوا ذكروا في الآية بشر ما يذكر. قال الله سبحانه يعتذرون إليكم حتى إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. أما الثلاثة هؤلاء مشوا مضوا سالمين سعداء، اللهم اجعلنا من محبيهم واحشونا معهم. قال الشيخ باب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه خاصة وعامة، على كل مؤمن أن يتقي الله وأن يكون دائما مع الصادقين لا مع الكاذبين والدجالين والمفترين على الله ورسوله. حدثنا يحيى بن بوكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ذاك الذي يقود أباه الأعمى، أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله بمعنى ابتلاه في صدق الحديث أحسن مما أبلاني أنا ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعمدت إلى يوم هذا كذبا أكذبه أبدا. وأنزل الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وكونوا مع الصادقين. يا أيها نعم يا أيها الذي لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذي تبس مد ما كاد يزيقه إلى قوله مع الصادقين. الآية من سورة التوبة. ثم قال الشيخ باب قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، والقراءة الصحيحة من أنفسكم منكم ليس من العجم. الآية قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبي أخبرني ابن السباق أن زيد بن ثابت الأنصاري هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وكان أي ثابت وكان أسامة ابن ثابت زيد بن ثابت وكان زيد بن ثابت ممن يكتب الوحي إذا نزلت الآية أسامة يكتب زيد يكتبها ممن يكتب الوحي وهو ينزل من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أرسل إلي أبو بكر الصديق يعني بعد وفاة رسول الله بسنة السنة الحادي عشر مقتل أهل اليمامة، وهي حرب ردة هذه مات فيها أكثر من 1000 مؤمن، وعنده عمر لما بعث إلي عمر كان جالس عنده، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء أهل القرآن الحافظين له في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن نجمعوا، وإني لا أرى أن نجمع القرآن. قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول ما جمع، الرسول ما جمع لأن القرآن ينزل يوميا كيف يجمعه إلى آخر لحظة توفيه والقرآن ينزل، لكن هذه حجة أبو بكر. قال لعمر هكذا قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول صلى الله عليه وسلم، هذا زيد قال لعمر هكذا لأن عمر أمر زيدا يكتب، فقال عمر هو والله خير يعني الكتاب خير، فلم ينزل عمر فلم يزل عمر يراجعني فيه في هذه القضية حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم، فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن واجمعه، فوالله لو كان لي فوالله لو كلفني نقل جبل كامل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. هذا إذن زيد لو أنني أحمل جبل ولا تحمل هذه المسؤولية جمع القرآن، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يحتج على أبي بكر وعمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر هو والله خير فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكناف التي يكتب فيها والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيري، وهي قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى آخر الآيتين. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله الذي يجمعه يعطيه لأبي بكر. مات أبو بكر ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر، عمر وضع عند ابنته وهي أم المؤمنين حفصة بنت عمر، ثم بعد ذلك أخذه عثمان وجمع رجال الإسلام 12 عالما من الصحابة وكتبوا المصاحف ووزعوها على الأقاليم والبلاد. قال وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر، تابعه أي المراوي عثمان بن عمر والليث عن يونس عن ابن شهاب. وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال مع أبي خزيمة، هذه الآية الأنصاري. وقال موسى عن إبراهيم حدثنا ابن شهاب مع ابن خزيمة وتابعه يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، وقال أبو ثابت حدثنا إبراهيم وقال وجدناها مع خزيمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وإلى هنا انتهى تفسير سورة التوبة، ومع يونس إن شاء الله في الأسبوع الآتي. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي أفضل الصيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول ما هي أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما التي علمها المؤمنين يصلون بها في صلاتهم، وهي المعروفة بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي بعض الروايات في العالمين. هذه أفضل صلاة. وقد قلت غير ما مرة صيغ الصلاة بلغت 32 صيغة، أكملها الصلاة الإبراهيمية، وأدناها التي ذكرها الله في القرآن اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، أصغر صيغة، وهي من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، صلي 10، 20، 100، 200، 1000 مرة. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول فضيلة الشيخ ما حكم زواج المتعة، هل هو حلال أم حرام؟ سائلة كريمة تقول ما حكم زواج المتعة، هل هو حلال أم حرام؟ أقسم بالله الذي لا إله غيره على أن زواج المتعة حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مباحا واستمتع بعض الأصحاب، وفي آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه وحرمه، فأخذ ذلك أصحاب رسول الله وأولادهم وأحفادهم وأئمة الإسلام إلى اليوم، لأن زواج المتعة فيه ضرر كبير على الزوجين. إليكم صورة، يخطبك هذا الشاب في ابنتك البكر وهو يريد أن يفتض بكارتها ويتمتع بها 2-3 أسابيع ويطلقها، أسألك بالله ترضى بهذا؟ فيكم مؤمن يرضى بهذا؟ يخطبك رجل ويقدم ماله لتزوجه ابنتك على أن يطأها ويتزوجها 2-3 أسابيع، ترضى بهذا أيها المؤمن؟ من يرضى بهذا؟ أو ما فهمتم؟ ما فيه أذى هذا؟ الزواج يجب أن يكون بنية البقاء إلى الموت، ما يجوز تتزوج على أن تطلق، لا يحل، هذا حرام وكذب وغش وخداع. تريد أن تتزوج لتقضي حاجتك 7 أيام 8 10 شهر 2 عامين وتطلق، هذه النية باطلة. الزواج يكون بنية البقاء حتى الموت، وإن حصل ما يمنع البقاء الطلاق أذن الله فيه وشرعه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تتزوج بنية الطلاق أعوذ بالله من هذه النية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أدخل إلى دورة المياه وفي جيبي نقود مكتوب عليها آيات قرآنية، فهل علي إثم في ذلك؟ سائل كريم يقول: أدخل المرحاض أو الحمام بيت الخلاء لأتغوط وأتبول وفي جيبي نقود وفيها اسم الله، هل أنا آثم؟ إن كنت متعمدا ذلك آثم آثم آثم، وإن كنت ناسيا وما تدري لا إثم عليك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، شهر رمضان على الأبواب والأمة الإسلامية مشتتة في صيامها، فكل بلاد له يوم خاص، فهل من نصيحة في توحيد الصيام؟ سائل كريم يقول: إن شهر الصيام مقبل وما بيننا وبينه إلا 10 أيام أو أقل، فهل يجوز للمسلمين أن يصوموا متفرقين؟ أهل بلاد فلانية صائمون والآخرون مفطرون، هل يجوز أو لا يجوز؟ أرأيت لو يجتمعون كيف يجتمعون؟ الجواب: أهل كل إقليم يصومون على رؤية الهلال ويفطرون على رؤيته، كانوا على عهد رسول صلى الله عليه وسلم. أهل المدينة يصومون على رؤية الهلال وأهل مكة كذلك، فيصوم أهل المدينة وأهل مكة مفطرون، أو يفطر يصوم أهل المدينة مكة والمدينة مفطرون. من رأى منكم الهلال فليصوم. مرة ثانية: يجوز لأهل أي إقليم أن يصوموا على رؤيتهم ويفطروا على رؤيتهم، هذه عبادة ولا حرج. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا حديث أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن في الإمكان والله أن يتحد صيام المسلمين، وأيسر ما يكون. ماذا يفعلون وزراء الإسلام في بلادهم؟ يكتبون إلى المملكة: نريد أن نصوم على رؤية أهل مكة، فإذا رؤي الهلال في المملكة أعلنوا لنا في الساعة الأولى من الليل حتى نصبح صائمين. وزراء المسلمين يتفقون مع أهل مكة، وأهل مكة إذا رؤي الهلال في المدينة في الطائف في نجد في كذا يعلنون للعالم الإسلامي غدا الصيام، فيصوم العالم كله من أندونيسيا إلى موريتانيا. وجائز وجائز وسهل. لكن ما يفعلون هذا، لو فعلوا هذا لطالبوا بالاتحاد وتدوين الدولة الإسلامية وإمام المسلمين والأقاليم كلها ولايات فقط ودولتهم واحدة، ولكن هذا يكرب اليهود ويحزن النصارى ويغتم له الكافرون والمشركون، ما يريدون هذا أبدا. لو أعلن عن دولة الإسلام من موريتانيا غربا إلى أندونيسيا شرقا، ماذا يفعل العالم؟ ينتحرون. أمة واحدة، الله أكبر، كبروا مع بعضهم بعض، ما يريد هذا أبدا ولا يستطيعونه. ومع هذا والله إنه لسهل وميسر. دائما أقول في الكتاب والقول: يجتمعون في الروضة ويبايعون إمام المسلمين، والدستور بين أيديهم وضعه المسلمون منذ 40 سنة بين أيديهم، يأخذونه إلى أقاليمهم ويطبقونه كأنهم بلد واحد، وكل حاكم والي في ولايته وإمام المسلمين في المدينة. أي مانع من هذا؟ أي مانع يا شيخ؟ المانع: ما نريد أن نحرم ما أحللناه، لا نريد أن تقام فينا الصلاة إجبارية، ولا أن تشبع الزكاة بالقوة، ولا أن نمنع الخمر ونهرق كؤوسه، ولا ما يريدون هذا، فلهذا ما يتفقون. والله لا علة إلا هذه. وإلا أولا الدستور يوضع لهم ويأخذونه في أيديهم يطبق في قرية وفي مدينة، وهو من السهل والسهل. محدثكم كتب دستورا وبعثه للمسلمين، والله لو طبق لساد أهل الإقليم وعزوا وطابوا وطهروا ولا يكلفوا شيئا. إذن فلو يتحد المسلمون في صيامهم خطوة أولى هذه تبشر بالخير، لكن ما يتحدون. الجواز يجوز كما قلت لكم، أيما إقليم إذا شاهدوا الهلال صاموا، ما شاهدوا ما يصومون ولا حرج. رأوا هلال العيد أفطروا، ما رأوه صاموا ولا حرج. لكن لو أردنا أن تجتمع كلمتنا لنوعب الهدو اليهود واليهود والنصارى ونفزع العالم نتحد، فإذا اتحدنا نصرنا الله وأعزنا وسودنا وأصبحنا أهل الخير والكمال في الأرض. جزاكم الله خير. هذا سائل يسأل ويقول: عندي بيت أقوم بتأجيره كل شهر، فهل عليه زكاة؟ عنده بيت يقوم بتأجيره كل شهر، سائل يقول عندي منزل عمارة بيت وأجره كل شهر وأستلم الأجرة كل شهر، فهل أجره كل شهر؟ الجواب: الأجرة التي تأخذها تنفق منها على نفسك وأهلك وتتصدق كما تريد، والذي يبقى يجمعه مع الشهر الآتي مع الآتي مع الرابع مع الخامس حتى يحول الحول، والمجموع الذي تجده هو الذي تزكيه. هذا مثاله. هل الموظفون يزكون رواتبهم كل شهر؟ من يقول بهذا؟ يأخذ راتب وينفق على نفسه وأسرته، فإن فضل شيء زاد إلى حال الحول المجموع يزكيه. كذلك من يؤجر بيته كل شهر أو سيارته كل شهر يجمع وينفق، وإذا حال الحول الموجود يزكيه سواء 1000 أو 10. لابد أن يبلغ النصاب. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: أبي توفي وكان فقيرا، هل بإمكاني أن أشتري شيئا وأضعه في مسجد أو غير ذلك لكي تكون له صدقة جارية؟ سائل يقول: توفي والدي وكان فقيرا وأنا أصبحت غنيا والحمد لله، هل يجوز لي أن أشتري أرضا وأبني مسجدا وأجعله وقف على والدي صدق على والدي؟ الجواب: يجوز يجوز، وجزاك الله خيرا، وأنت مأجور ووالدك مأجور ما دمت بنيت مسجدا، فهذا الأجر لك ولأبيك ولا حرج. نعم، يريد أن يجعل صدقة جارية عن والديه، نعم، سواء بير ولا بير فيها ما وإلا مدرسة وإلا كذا أو مسجد. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل دخل المسجد وقت صلاة العصر ولم يصلي الظهر، فهل يدخل مع الإمام مع صلاة العصر أم ماذا يفعل؟ سائل كريم يقول: ما صليت الظهر ودخلت المسجد وإذا بأهل المسجد يصلون العصر، فهل أدخل معهم أو أصلي الظهر وحدي ثم أدخل معهم؟ وإذا دخلت أدخل بنية الظهر أو بنية العصر؟ القول الجامع الذي هو الصواب أنك تدخل معهم بنية العصر نافلة لك كما هم يصلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلفوا على إمامكم، ما يكون الإمام يصلي في العصر وأنت في الظهر، أليس هذا هو الاختلاف؟ لا تختلفوا على إمامكم، تدخل تصلي معهم العصر نافلة لك، فإذا فرغت قم صلي الظهر وصلي العصر مرتبا الوقتين كما رتبهم الله عز وجل، هذا أعظم أجر. وإن قلت صلي الظهر أولا صلي لا بأس، صلي الظهر والتحق بهم بركعة أو ركعتين. ومنهم من يقول: نجعل هذه الصلاة عصر لي، كيف تقدم العصر على الظهر؟ تصلي العصر ثم تقوم تصلي الظهر، كيف يعقل هذا؟ تصلي معهم العصر نافلة لك ثم صلي الظهر وصلي العصر مع بعضهم، لأن الترتيب بين الأوقات الخمس رتبها الله في كتابه، كيف تقدم أنت وتؤخر؟ جزاكم الله خيرا. هل في أذان الفجر قول الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ بهلول يقول: هل قول الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول أو في الثاني؟ هذه أحدثت فتنة وارتبك الناس فيها منذ سنوات، وهذا كله جهل مركب. هذه الكلمة إعلان بأن الصلاة خير من النوم، في أكثر من هذا؟ إن قالوها في الأذان الأول واعتادوها تستمر على ذلك ولا حرج، وإن قالوها في الأذان الأخير واستمرت يجب أن تستمر، ما ينقلوها ويبدلونها. والأصل فيها أنها في الأذان الأخير، إذ عمر رضي الله تعالى عنه وهو في بيته قريب من المسجد جاء بلال قال: الصلاة خير من النوم يا عمر. قال: اجعلها في أذانك. هكذا في الموطأ، فكونها في الأذان الأخير أفضل، تبات ولا لا، لتوقظ النائمين لصلاة الفريضة. أما الأذان الأول ما كل واحد يقوم في الأذان الأول ولا 10%. إذن الصواب أن تقال في الأذان الأخير الذي يعلم فيه عن دخول وقت صلاة الصبح. نعم. جزاكم الله خيرا. نحن معتمرون مقبلون على عمرة غدا إن شاء الله، وسنحضر. لحظة، هذه الحادثة قامت مجموعة من الشبان في أيامنا في المدينة منذ 10 سنوات كذا، وقالوا الصلاة خير منهم في الأذان الأول، هذه السنة، تبهتم والعياذ بالله. فكانت المرأة تريد أن تصوم، لما تسمع الصلاة خير من النوم تقول طلع عنها، ما تصح ولا تأكل، تبهتم، فأحدثت فتنة. فلهذا صاح العلماء وضجوا من هذه الفتنة العمياء. ما قيمة الصلاة في الأذان الأول والثاني؟ هذه عبادة، هذه فيها ذكر الله، كلمة صلاة خير من النوم تعلمك بأن الوقت دخل، ليش تجعلها في الأول والثاني؟ وهذا كله ناشئ عن الجهل والعياذ بالله وعدم البصيرة. جزاكم الله خيرا. نحن معتمرون مقبلون على عمرة غدا إن شاء الله، وسنحرم من أبيار علي، ونحن نريد أن نعيد العمرة على غيرنا، الوالد أو الوالدة أو الزوجة وغيرهم. سائل يقول: جئنا معتمرين وسنحرم غدا من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة عن أنفسنا، ونريد أن نعتمر عن أبائنا وأمهاتنا الأموات، فمن أين نحرم؟ الجواب: الأيسر والأسهل أن تخرجوا إلى الميقات، ميقات عائشة، وهو ما يعرف بالتنعيم، حدود الحرم، وتحرمون من ثم عن أبيك وعن أمك. وإن قلت ناتي المدينة ونحرم افعل، أو تقول ميقات أبي رابق تعال رابق، وقلت ميقات أبي الطائف تعال الطائف، ما يمنعك أحد، لكن ما دام الأيسر والأسهل لك أنك تحرم من الميقات الذي أحرمت منه أم المؤمنين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حاضت وما اعتمرت في حجها، جاءت بالحج فقط، وانتهى الحج قالت يا رسول الله، وهي تبكي: الناس يعودون بعمر وحج وأنا أعود بحج. فقال رسول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، هذا أخوها، خذ أختك إلى التنعيم والتحريم إلى حدود الحرم، تبات. فكانت الشريعة قائمة إلى يوم القيامة، ووجد بعض طلبة العلم من يقول هذا بدعة وهذا خاص بعائشة، والله إنهم لمخطئون. ما قال رسول هذه لك يا عائشة وحدك، لما قال المحل الفلاني أراد التنعيم حدود الحرم، ما تحرم داخل الحرم، أنت المكي تحرم من داخل الحرم ما يجوز، لابد تخرج إلى الحل، فالتنعيم هو حدود الحرم. فهمتم هذا؟ يوجد طالب العلم الآن يقولون ما يجوز لكم. لما ما يجوز؟ أنا حرمت بعمر عن نفسي، وأبي في الجزائر، وإلا في الهند، وإلا في أوروبا، نعود هناك وإلا ماذا نصنع؟ يجوز أن تحرم من التنعيم وتحرم عن أبيك بعمرة أو عن أمك ولا حرج. جزاكم الله خير. ما حكم صلاة النافلة لمن عليه قضاء؟ ما حكم صلاة النافلة لمن عليه قضاء؟ يقضي قضاءه ثم يصلي النافلة. اللهم إلا من كان ترك الصلاة 10 سنين 20 سنة 5 سنوات 4 سنين ما يصلي كافر وهو لا يدري، ثم تاب وتاب الله عليه وأسلم ودخل يصلي، هل يقضي أو ينفل؟ أفتى علماء السلف إن شاء قضى ولا حرج، وإن شاء تنفل والنافلة تجزئه عن الفريضة لأنه كان غير مؤمن تارك صلاة كافر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. فهذه الفتية سهلة، إن شئت تنفل أكثر من النافلة يعوضك الله، إن شئت تألم تقول 10 سنين ما صليت 5 سنوات اقضي، اجلس في مكان في بيتك أو في المحراب أو في المسجد وابدأ بالصبح، صلي الصبح صلي الظهر صلي العصر صلي 2 3 وهكذا حتى تستأنس وتعلم أنك أكملت الدين الذي عليك ولا حرج. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.